الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم قول ونعم بالله والنعم بالله؟ وهل هذا القول بمعنى ونعم الوكيل الوارد في سورة التوبة قوله تعالى فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ الحمد لله، هذا من الأقوال التي جرى عرف الناس أن يتمدحوا بها فيما بينهم، والله عز وجل يحب المدح. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. فالعبارات التي تتضمن المدح والثناء عليه عز وجل بما يليق بجلاله وعز عظمته، هذه لا بأس بقولها حتى وإن لم يرد بخصوصها دليل صحيح. فقوله ونعم بالله أو أنعم به وأكرم، كل ذلك من عبارات المدح والثناء التي يحب الله عز وجل سماعها من عبده، فهو أحق بكل ألفاظ المدح وأحق بكل ألفاظ الثناء ويعني وغيرها من الألفاظ التي فيها مدح وثناء. وعلى ذلك قول الله عز وجل نعم المولى ونعم النصير وغير ذلك من الألفاظ، وهذه تدخل تحت عموم قوله ولا أحد أحب إليه المدحة من الله عز وجل. و لا ينبغي للإنسان أن يمنع من مثل هذه الألفاظ لعدم ورودها بخصوصها، لأنه يكتفى بجوازها أن تدخل تحت هذا الأصل العام وأن تكون يعني من عبارات الثناء. فعبارات الثناء والمدح يجوز إطلاقها على الله عز وجل، لأن الله عز وجل يحب أن يمدح، يحب أن يحمد، يحب أن يشكر، يحب أن يثنى عليه، وإن لم يكن ثمة دليل يدل على الثناء على الله بهذه العبارة بخصوصها مثل والنعم بالله هذه، وإن لم يكن لها دليل بخصوصها يعني يثبت عينها ولفظها إلا أنها تدخل تحت دائرة مدح الله والثناء عليه، فلا أرى بذلك بأسا والله أعلم.